وبعدين بعد ما يسمع الحديث من شيخه أو يعني بالإضافة إلى سماع الحديث من الشيخ، الشيخ يقول له أذنت لك أن ترويها عني أو أجزتك أن ترويها عني، فيكون جمع بين الإجازة والسماع، أو يعرض الحديث على الشيخ أو يعرض القرآن على المقرئ. وهذا الذي يقع مثلا الآن في عصرنا الحاضر، عادة أن الطالب مثلا يقرأ ختمة كاملة على الشيخ، ولو أن الشيخ لم يجزه، حتى لو الشيخ مثلا مات قبل أن يتلفظ بكلمة أجزتك أو يكتب له ورقة فيها أجزتك، بس الطالب قرأ الختمة كاملة على الشيخ، ومثلا شهد له زملاء أنه قرأ ختمة على الشيخ، حتى لو الشيخ ما كتب له إجازة، فهو له أن يروي عن شيخه، وتحمل منه عرضا، تحمل منه إيه؟ عرضا قرأ، يقول قرأت ختمة على فلان، هذا نوع من أنواع التحمل. لو أجازه يبقى زيادة، هذا زيادة خير، أنه بالإضافة إلى العرض تحمل إيه؟ عرضا وإجازة، والعرض أقوى من الإجازة، الإجازة بدرجة دون العرض، لأن الإجازة قد تكون بدون قراءة، مجرد ما يكون أجازتك أن تروي عنه، لكن العرض هذا أقوى وأحسن. فإذا انضمت إليه الإجازة كان هذا زيادة خير على خير. لماذا؟ لأنه إيه؟ الإجازة تجبر ما يقع من الخلل فيما تحمل سماعا أو عرضا. يعني مثلا لو سمع صحيح البخاري عن شيخ أو قرأه عليه، ربما أثناء القراءة سهى أو حتى عرض الختمة على شيخه، أو ربما سهى أثناء القراءة مثلا فأسقط كلمة ولا حرفا ولا كذا، فإذا قال أجزتك أن تروي عني، الشيء اللي حصل فيه خلل في السماع أو العرض كانت الإجازة جابرة له، كان مشمولا، فيكون له يعني تحمله بنوع من أنواع التحمل. يعني لو فرض وقوع شيء من السهو في أو سقط شيء أثناء التحمل فالإجازة تجبره. فكذلك بالنسبة للكتابة يمكن أنه يكتب إليه حديثا ويقول أجزتك أن ترويه عني، فيكون جمع بين يعني الكتابة والإجازة. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة، هنا نوع آخر من أنواع التحمل، وهو التحمل مناولة. التحمل مناولة، إيه معنى المناولة؟ هو أن الشيخ يناول الطالب الكتاب الذي فيه المروي، فيناوله الكتاب. فإذا الشيخ ناولك الكتاب وأنت إيه أخذته بيدك، فهذا نوع من أنواع التحمل اللي هو المناولة. قال واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. يعني المناولة، هل يصح الرواية بالمناولة بدون إجازة؟ يعني لو بس الشيخ ناولك كتابا، مثلا الشيخ ناولك صحيح البخاري وتأخذته منه بيدك، فهل لك أن تروي عنه؟ تقول ناولني صحيح البخاري وهو يرويه عن فلان. فقال اشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن، يعني لابد أنها تقترن بالإذن، والإذن هو الإجازة. يعني لابد أن يناولك الكتاب يقول أجزتك أن ترويه عني، أو أذنت لك أن ترويه عني، فتكون مناولة مقرونة إيه؟ بالإجازة. قال وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. يعني يقول الآن لو إجازة مقرونة بالمناولة وإجازة مجردة عن المناولة، الإجازة المقرونة بالمناولة أرفع. يعني إذا الشيخ ناولك الكتاب قال لك أجزتك أن ترويه عني، هذا أرفع من الإجازة التي ليست مقرونة بالمناولة. لكن طبعا لو إجازة مقرونة بالسماع أو مقرونة بعرض هذا طبعا أعلى من المناولة، بس هنا بيقارن بين إجازة مع مناولة وإجازة بدون مناولة، أيهما أعلى؟ الإجازة مع المناولة أعلى من الإجازة التي بدون مناولة، لما فيها من التعيين والتشخيص، وفيها تعيين المروي، يعني أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب معين هذا ويعطيه في يده فيروي هذا الكتاب. يعني قال وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب. إن الشيخ يعطي النسخة التي أصله، يعني نسخته من الكتاب، الأصل الذي يروي منه الشيخ. يعني الشيخ عنده نسخة من صحيح البخاري هي التي يعني تحملها والتي يروي منها، فيدفع أصله إلى الطالب. أو ما قام مقام أصله، يعني نسخة معروضة يعني